الرحمن الرحيم نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الهبة: وإذا قال لرجل أعمرتك داري أو هي لك عمرا فهي له ولورثته من بعده، وإن قال سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة: وإذا قال لرجل أعمرتك داري أو هي لك عمرك أو حياتك فإنه يصح وتكون للمعمر ولورثته من بعده، للمعمر ولورثته من بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا. متفق عليه. وفي لفظ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. متفق عليه. ولأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنتقل إلى الورثة، فلم يكن تقديره بحياته منافيا لحكم الأملاك، وعنه ترجع بعد موته إلى المعمر لما روى جابر إلى المعمر وعنه ترجع بعد موته ترجع بعد موته إلى المعمر لما روى جابر قال: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. متفق عليه. هذه مسألة يسمونها في الفقه مسألة العمرة والرقبة، ومعنى العمرة أن يقول: هي لك عمرك أو عمري. لو أن الواهب قال: هي لك عمري، أو قال: هي لك عمرك، فإن هذا كله من باب الهبة، من باب الهبة، ولذلك جاء بها المؤلف رحمه الله في آخر موضوع الهبة، في آخر كتاب الهبة. فإنه لو قال: أعمرتك أو هي لك عمرا، فإنها تكون للموهوب له، وهو المعمر اسم مفعول، والمعمر اسم فاعل، هو الذي يعطي غيره، وأما المعمر فهو الذي تعطى له هذه الهبة. فإذا قال: هي لك عمرك، فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله أن ذلك يكون له، يعني لمن أعطيت له ولورثته، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال: هي لك عمرك أو أعمرتك إياها. أما لو قال: هي لك عمري، فإن هذا يعني تمليكها له مدة حياة المعمر فقط، وهو الواهب، كأنه أعطاه إياها لفترة محددة. وفرق هنا بين أن يعطيه رقبتها وبين أن يعطيه منفعتها. لو قال: هذه الدار لك، أعمرتك هذه الدار، أو هذه الدار لك عمرك، فإنها في حكم الهبة تكون ملكا لمن أعطيت له. لكن لو قال: أعمرتك سكنى هذه الدار مدة حياتي، فإنه لا يملك إلا الانتفاع بسكنها فقط، لا يملك إلا الانتفاع بسكنها فقط. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا قال: هي لك عمرة أو أعمرتك إياها، أنها تعود، أنها لا تورث، على الرواية المشهورة الأولى والتي يؤيدها الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم والذي ذكرته لكم، هذا تكون للمعمر ولورثته من بعده، هكذا نص الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أعمر عمرة فهي لمن أعطيت له ولورثته من بعده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن على الرواية الأخرى تكون له مدة حياته فقط هو، فإذا توفي رجعت للواهب، رجعت للواهب. ولكن الرواية الأولى هي الأشهر والأرجح، وهي الموافقة للحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مسألة: وإن قال سكناها لك عمرا فله أخذها متى شاء، لأن الموهوب ها هنا المنفعة أو عمري عمرا. نعم. لأن الموهوب ها هنا المنفعة، وإنما تملك بمضي الزمان شيئا فشيئا، فله أخذها لأنها لا تقع لازمة، فهو بمنزلة العارية. يعني في هذه الحال لو قال سكن هذه الدار لك عمرا أو عمري، يعني عمر الواهب مدة عمري، ثم تركها الموهوب له لم يأخذها إلا بعد مدة، فإنه لا يستحق شيئا عما مضى، وإنما يملك يعني ما تبقى. لماذا يملك الانتفاع بالسكن في المدة المتبقية؟ لماذا؟ لأن هذه المنفعة، منفعة السكنة، ليست حاصلة في وقت واحد. يعني مثلا لو أعطاه إياها شهرا أو سنة أو أجره إياها مثلا، فإن هذا المعقود عليه هو منفعة السكن، منفعة السكن، وهي ليست حاصلة في وقت واحد، وإنما تستوفى شيئا فشيئا. فهنا إذا قال هي لك سكن هذه الدار لك عمرا أو مدة عمري، فإنه إذا لم يستوفها بعد قول الواهب هذا إلا بعد مضي مدة، مثلا بعد مضي شهر أو شهرين، فإنه لا يملك إلا ما تبقى، لأن هذه المنفعة استوفى شيئا فشيئا، وهي منفعة السكن، ولا يملك ولا يستحق شيئا عما مضى. المسألة السابقة: والمشروع في عطية الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم، لأن التسوية بينهم واجبة، والتسوية الواجبة المأمور بها هي القسمة بينهم على قدر ميراثهم، لأنه تعجيل لما يصل إليهم بعد الموت فأشبه الميراث. فإن خص بعضهم فعليه بالتسوية بالرجوع وإعطاء الآخر حتى يستووا، لما روى النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على صدقتي، فقال: أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله. فقال: أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ: لا تشهدني على جو، وفي لفظ: فأردد، وفي لفظ: فأرجع، وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري، وفي لفظ: سوي بينهم. وهو يدل على التحريم، لأنه سماه جورا وأمر برده، والأمر يقتضي الوجوب، ولأن تخصيص بعضهم يورث بينهم العداوة وقطيعة الرحم، فيمنع منه كتزويج المرأة على عمتها وخالتها. هذه المسألة في عطية الأولاد، وهذا يقع كثيرا بين الناس، أن يعطي بعض الآباء أبناءهم قبل الموت حال الحياة. هذه يجب على الأب فيها التسوية بين أولاده على قدر إرثهم، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، يجب على الأب أن يسوي بين أبنائه في هذا، وهذا أمر شرعي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ناحية تربوية هامة، وهي الإبقاء على الألفة بين الإخوة، وعدم وجود العداوة والبغضاء والحقد بين بعضهم والبعض الآخر، لأن الأب إذا فعل ذلك مع بعض أولاده ترتب على ذلك كراهية البقية له، فلا بد من الحرص على التسوية بين الأولاد. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بحضرته رجل فجاء ابن له فأجلسه على فخذه، فجاءت ابنة له تمشي فأجلسها أمامه ولم يجلسها على فخذه الآخر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه ذلك. وثبت في بعض الآثار اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قبل رجل ولده ولم يقبل ابنته فقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي لفظ حتى في القبل. فلا بد من الحرص على هذا الأمر أيها الإخوة، والناس يغفلون عن هذا كثيرا، وربما خصوا بعض الأبناء لمحبتهم لهم أو محبتهم لأمهاتهم، حتى بعض الرجال قد يكون متزوجا بأكثر من زوجة فيميل إلى إحدى زوجاته ويستتبع ذلك ميله إلى أبنائها دون أبناء الأخريات، فيفضلهم أو يهب لهم أو يكتب لهم من باب التحايل على الشرع أنه باع لهم هذا، وهذا كله أمر لا يجوز شرعا. وهذه القصة التي رواها النعمان بن بشير رضي الله عنه فيها عبرة وعظة تدل على أمور عدة، منها أولا ورع الصحابة حتى مع كون هذا الأمر يوافق الهوى وتميل إليه النفس، المرأة أن ترى زوجها وهب لولدها شيئا هذا في العادة يوافق طباع كثير من الناس، ومع ذلك فهذه الصحابية رضي الله عنها قالت لزوجها لا أرضى حتى تأتي النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله، لأنها لا تريد أن يدخل عليها ولا على ابنها أمر فيه شبهة، فلذلك طلبت منه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسأله، فجاءه فسأله، فالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من أدب الاستفهام ومن أدب المحاورة ألا يتعجل الإنسان بالجواب، كثير من الناس بمجرد أن يسأل يأتي جوابه حتى قبل أن يستفهم وقبل أن يستفسر، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال له هذا الأمر حلال أو هذا الأمر حرام، قال أكل ولدك نحلت؟ سؤال. فلما قال الرجل لا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أشهد غيري، وفي رواية فإني لا أشهد على جوف، لأن هذا الأمر فيه إثارة للبغضاء والعداوة والشحناء بين الأبناء، وفيه مخالفة لأوامر الشرع التي أوجبت التسوية بين الأبناء، لأن هذه العطية فرع عن الميراث، كما أن الابن يستحق من ميراث أبيه بالقدر القدر الذي يساوي استحقاق أخيه، فكذلك يجب على الأب أن يسوي في عطيته بين أبنائه كما يستوون في مسألة الميراث. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ثبت كما معنا هنا في بعض الروايات أنه طلب منه أن يردها وأن يرجع فيها، وهذا الأمر هو الذي يشرع له رجوع الأب في هبته، يشرع لمثل هذا الأمر لتسويته بين أبنائه. لكن إذا كان رجوع الأب من باب الجشع ومن باب الطمع أو من باب تغير الأب على ابنه أو نحو ذلك فإن هذا أمر أيضا غير مشروع، لكن إذا كان المقصد منه التسوية بين أبنائه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإن ذلك أمر مشروع. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يرجع وبين له أن هذا الأمر جوف وأنه لا يشهد عليه، وهذا كله يدل على الحرمة، لأن في تفضيل بعض الأبناء على بعض إثارة للبغضاء وللشحناء وسبيلا إلى قطع الرحم، وكل ما كان ذلك فالشريعة تنهى عنه. وقد مثل له المؤلف وقاته بمسألة نكاح المرأة على عمتها أو خالتها. هذا ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما روته أم المؤمنين عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، يعني نهى أن يتزوج الرجل المرأة ثم يتزوج عليها عمتها أو يتزوج عليها خالتها، مع أن هذا لم يثبت في القرآن ولكنه ثبت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي بشيء من عنده، وإنما هو الوحي، إنما هو الوحي، إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الأمر قال العلماء إن السر في النهي عن أن تتزوج المرأة على عمتها أو خالتها، السر فيه أن هذا يؤدي إلى القطيعة، لأن الضرائر من النساء لا يخلو الحال بينهن من مشاحنة ومن يعني قطيعة، ولو في بعض الأحيان، فهذا لا ينبغي أن يكون بين ذوي الأرحام. والمرأة إذا عمتها أو خالتها يعني حقها واجب عليها في الصلة والبر، فيخشى أن يكون تزوجها عليها سبيلا إلى قطع هذه الصلة. فالمؤلف جاء به هنا ليذكر بأن تفضيل بعض الأولاد على بعض يؤدي إلى هذا الأمر الذي نهت عنه الشريعة وحرمته ونهت عنه في أماكن أخرى. هذا الأمر هو الأصل، وجوب التسوية بين الأولاد وعدم جواز تفضيل بعضهم على بعض. لكن إذا كان هناك غرض صحيح تقره الشريعة أدى هذا الأمر بالأب إلى أن يخصص بعض أولاده بشيء يميزهم عن غيرهم، فإن هذا الأمر لا مانع منه. مثال ذلك لو أن أبناءه كانوا جميعا كبارا وكانوا جميعا أصحاب وظائف وأصحاب دخول، وهذا الابن ليس له عمل، أو هذا الابن صغير ما زال في المدرسة ويحتاج إلى نفقة حتى يكمل تعليمه، وقد سبق للأب أن أنفق على أولاده الكبار حتى تعلموا، فإنه لا بأس من تخصيصه بشيء يعينه على إكمال تعليمه. كذلك إذا كان له ابن لم تتزوج فإنه لا بأس أن يخصصها بشيء يعينها على الإنفاق على نفسها، أو كان له ابن مريض، ابن مريض أو ابن راغب في الزواج عاجز عنه، كل هذه الأمور مقاصد محبوبة ومرغوبة والشريعة لا تمنع منها. لكن إذا كان القصد مجرد التفضيل لأن الأب يحبه أو لأنه يحب أمه أو أنه لا يحب إخوانه الآخرين بنفس القدر، فإن هذا لا يجوز للأب أن يفعله بحال من الأحوال. إذا لم يكن له غرض صحيح يدعوه إلى مثل ذلك فإنه لا يجوز للأب أن يحرم بقية أولاده، ولا يجوز أن يفضل بعضهم على بعض حتى يبقى الحب وتبقى المودة بينهم قائمة عامرة. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب عطية المريض. تبرعات المرضى، تبرعات المريض مرض الموت المخوف، ومن هو في الخوف كالمريض كالواقف بين الصفين عند التقاء القتال، ومن قدم ليقتل، وراكب البحر حال هيجانه، ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت، حكمها حكم وصيته في ستة أحكام. أحدها أنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث، ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة، لما روي أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا، فأعتق اثنين وأرق أربعة. الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر. الثالث أنه إذا أعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل أخرج بالقرعة. الرابع أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت، فلو أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبين أنه عتق أنه عتق كله حين اعتاقه وكان ما كسبه بعد ذلك له. وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولا يصح تبرعه به. ولو وصى له بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم عليه وقت الموت لا وقت الأخذ. الخامس أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما. فلو أعطى أخاه أو وصى له ولد له ابن صحت العطية والوصية. ولو كان له ابن فمات بطلت. والسادس أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة تبرعات المريض مرض الموت المخوف، ومن هو في الخوف كالمريض مثل الواقف بين الصفين عند التحام الحرب، ومن قدم ليقتل، وراكب البحر عند هيجانه، ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت، حكمها حكم وصيته في ستة أحكام. هذه مسألة عطية المريض ومن في حكمه جاء بها المؤلف هنا لأنها نوع من العطية، ولكن لها أحكاما تخصها تميزها عن العطية المعتادة في غير حال المرض المخوف. والمقصود بمرض الموت المرض الذي يتصل به الموت غالبا، هذا يسمى مرض الموت. ومن في حكمه يعني من كان مريضا مرض الموت أو كان في حكم المريض مرض الموت، فالإنسان الذي حكم عليه بالإعدام مثلا، فإنه في هذه الحال بين تنفيذ الحكم وبين الحكم نفسه هذا الإنسان عطيته في هذا الحال لها حكم الوصية، لها حكم عطية المريض مرض الموت. وكذلك إذا التقى الصفان في القتال، إنسان في صف القتال يعني يحتمل أن يقتل ولا يعلم بالتحديد هل سيسلم أو لا يسلم. وكذلك إذا وقع الطاعون الوباء هذا إذا وقع وانتشر وبدأ الناس يموتون في هذه الحال، فإن من كان بينهم حتى وإن لم يمت في تلك الحال فإن عطيته يعتبر لها حكم الوصية. وهكذا المرأة، قالوا المرأة وقت الطلق لأنه احتمل أن تموت وقت الولادة، احتمل أن تموت المرأة، فهذه لو أعطت لأحد عطية فإن لها حكم الوصية، لها حكم الوصية. سيأتي المؤلف بعد ذلك يبين أحكام الوصية. المهم أننا إذا قلنا إن هذه لها حكم الوصية فإنها لا تنفذ إلا في الثلث، لأن الميت الإنسان يملك أن يوصي من ماله بالثلث فقط. لو أوصى بماله كله فإنه لا واعترض الورثة على ذلك فإنه لا تنفذ هذه الوصية إلا في ثلث المال فقط. كذلك لا تنفذ هذه للوارث، يعني لو أعطى في مرض موته لبعض أولاده عطية فإنها لا تنفذ إذا لم يجدها بقية الورثة، لأن لها حكم الوصية. وقد ثبت في الحديث: ألا لا وصية، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث، لأن الله سبحانه وتعالى فصل أحكام الميراث بالنسبة للورثة. فإذا كان وارثا فإنه يستحق نصيبه بنص الكتاب ولا يستحق شيئا زاد عليه، فإن كان وارثا فإنه لا يستحق شيئا لأنه لا وصية لوارث، لأنها من هذا الباب ما دامت قد وقعت هذه الهبة في مرض الموت فإن لها حكم الوصية. هناك أمور تتفق فيها العطية في مرض الموت مع الوصية، وهناك أمور تختلف العطية في مرض الموت عنها عن الوصية. سيأتي المؤلف الآن يبين الأمور التي تتفق فيها العطية في مرض الموت مع الوصية. نعم. قال: والمرض المخوف كالبرسام وذات الجنب والرعاف الدائم والقيام المتدارك والفالج في ابتدائه المتدارك والقيام المتدارك والفالج في ابتدائه والسل في انتهائه، وما قال عدلان من أهل الطب إنه مخوف. يعني هذا بيان لأنواع الأمراض المخوفة، البرسام والفالج. هذه أشياء، البرسام يصيب الدماغ، والفالج والعياذ بالله الشلل هذا كما تعرفون. هذا طبعا نوع التمثيل، ليس من باب الحصر، وأشياء كانت معروفة في زمانهم، الآن ربما استجدت أشياء والعياذ بالله من الأوجاع والأسقام لم يكن يعرفها من سلف ومضى. فكل ما قال عنه أهل الخبرة والاختصاص إنه مرض مخوف، إن الموت يتصل به غالبا، فهو مرض موت. فلو أعطى فيه المريض هذا عطية فإن عطيته هذه يكون لها حكم الوصية. نعم. حمى غالبا تصيب الرئة، نعم. وكذلك من هو في الخوف، فعطاؤهم كالوصية في ستة أحكام: أحدها أنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث، ولا لوارث شيء إلا بإجازة الورثة، لما روى عمران بن حسين أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم فجزاهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال قولا شديدا، رواه مسلم. ولأنه في هذه الحال لا يأمن الموت فجعل كحال الموت. يعني عادة ما يغلب على الظن حصوله في الشرع يقام مقام الأمر المتحقق الذي كأنه حاصل بالفعل، فإذا غلب على الظن حصول الموت من هذا المرض فإن الحكم يكون حكم الوصية، حكم العطية حكم الوصية، حتى وإن نجا من الموت يعني في النهاية، لكن عطيته هنا لا تنفذ إذا اتصل الموت بهذا المرض، لا تنفذ لأجنبي إلا إذا كانت في حدود الثلث، فإن زادت عن الثلث فإنها لا تنفذ إلا برضا الورثة. وكذلك لا تنفذ لوارث إلا برضا الورثة أيضا، الوصية للوارث لا تجوز إلا إذا أجازها الورثة. يعني لو أن الإنسان قبل موته وصى لأحد أبنائه بداره التي يسكنها وكان له مال غيرها أو لم يكن له، فإن هذا لا ينفذ لهذا الإبن إلا إذا أجازه بقية الورثة، إذا أجازه بقية الورثة، حتى وإن كان شيئا يسيرا. الوصية لأجنبي تنفذ في الثلث قضاء، وأما للوارث فإنها لا تنفذ لا في الثلث ولا في ما هو أقل منه إلا برضا الورثة، إلا برضا الورثة. نعم. الثاني فدل عليه المؤلف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن رجلا أعتق ستة أعبد ليس له مال غيرهم وهو في مرض موته، فعندما توفي دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الأعبد الستة فأقرع بينهم حتى يخرج العتق لاثنين منهم، لأن ثلث الستة اثنان، فأعتق اثنين وأرق الأربعة الباقين، أي جعلهم لمن؟ للورثة. وقال قولا شديدا، لأن هذا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر هذا الفعل لأنه يترتب عليه حرمان الورثة من الإرث. ثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر، الثالث يعني الخبر هذا الذي تقدم وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كيف استخرج ثلث هذا الرجل الذي أعتق عبيده الستة؟ أقرع بينهم حتى تخرج القرعة الاثنين. فهنا إذا كان هذا الثلث منتشرا فيهم فإنه يخصص في اثنين منهم. لماذا؟ لأنكم تعرفون أن العتق لا يتبعض، العتق كما قلنا لا يتبعض، فمن اعتق بعضه سر العتق إلى باقي. فلو أن هؤلاء الستة بقي العتق موزعا بينهم، الثلث المعتق هذا موزعا بينهم، للزم منه ماذا؟ أن يعتق الستة جميعا فيضيع نصيب الورثة. فلذلك لا بد من إخراجه، يعني تخصيص بعض هؤلاء للحرية وتخصيص بعض هؤلاء للرق. وكيف يعرف ذلك؟ بالقرعة، لأن القرعة طريق شرعي لاستخراج المجهول، طريق شرعي لاستخراج المجهول. نعم. الثالث أنه إذا اعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل أخرج بالقرعة للخبر، وأنه لا طريق إلى تعيين المعتق إلا بالقرعة فيصار إليها للخبر. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام أقرع بينهم، فثبت هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النصيب معروف هنا، أن الميت يملك أن يوصي بثلثه، فلا تنفذ وصيته إلا في الثلث، إلا إذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف استخرج هذا الثلث؟ بالقرعة. أقرع بين الأعبد الستة فخرج منهم اثنان، فالقرعة كما قلنا أمر شرعي معتمد.